كلنا فاكرين الدويتو الناجح اسماعيل ياسين وسعاد مكاوي، وخصوصا اغنيتهم عايزه اروح ما تروحش اللي كانوا بيغنوها مع بعض في فيلم المليونير. واشتركت الفنانه سعاد مكاوي مع الفنان اسماعيل ياسين في عدد كبير من الافلام. اهلا بيكي يا فندم في البرنامج. اهلا بيكي. اول لقاء تم بينك وبين الفنان الراحل اسماعيل ياسين كان ازاي؟ كان سنه 50، عملنا فيلم مع بعض انا وهو وشكوكو، كان اسمه بنت المعلم. كان يعني برضو كان ازاي يعني ما كنتش لسه يعني اعرفه، يعني كان لاول مره اشوف اسماعيل ياسين في حياتي. يعني طبعا كنت بشوف افلامه الاول لانه طبعا اشتغل قبل مني بكتير يعني، وبعدين اشتغلنا مع بعض عادي يعني. هو اللي اختارك يعني ولا لا؟ المخرج اختار يعني. انا كنت ابتديت في السينما مع شكوكو، وبعدين لما ابتدينا نعمل بنت المعلم فقالوا شكوكو مع هاجر حمدي وسعاد نختار لها اسماعيل. فقلت لهم طب ما تخليني مع شكوكو. المخرج قال لي لا يعني احسن خليكي مع اسماعيل. طيب فاشتغلت معاه قدامه يعني، خطبته وبتاعه واتجوزنا وكنا بنشتغل احنا مع بعض يعني، بنغني احنا الاربعه، احنا الثلاثه. فالفيلم ده نجح نجاح فظيع يعني، انجح افلامنا تقريبا، بس الناس مش فاكراه طبعا. وبعدين هو ما تعرضش في التلفزيون. الفيلم اسمه ايه؟ بنت المعلم. بنت المعلم. فبعد كده ابتدينا يعني يركزوا كل المخرجين على ان نبقى انا واسماعيل على طول في الافلام. فاللي مخه كبير قوي كان كمنتج انور وجدي، فعمل عقد 3 افلام معايا والبطوله تبقى لي انا واسماعيل. فكان اسمي لسه صغير يعني مش كبير عشان يقدر يغامر ويقول مثلا البطله سعاد. كان ينكتب السيناريو على ان البطله سعاد واسماعيل، يتكتب على الشاشه مثلا بطله زي كاميليا في المليونير، تمسكي الفيلم تلاقيني انا البطله لكن اسمي كاميليا كاسم كبير هي، وقدامي مين؟ اسماعيل. الشخصيتين البطل اسماعيل، فانا قدام في الشخصيه اللي هي الاولانيه والثانيه. فالحقيقه يعني لوفاه انور ما تنفذش الفيلمين التانيين. ابتدى الاستاذ عبد الوهاب يلاقي مثلا ده كوبل ناجح، فاخدنا في بلد المحبوب اللي هو عملنا فيه انا وهو هن وقلت انا في اياميها البياض احلى، ده برضو من انجح افلامنا. فابتدت بقى ايه زي مسلسله يعني، كان يرتاح لي يشتغل معايا. وبعدين كان اول حاجه يكتبها في العقد انه ما يبص البطله ابدا، لا يمكن. واحنا عندنا الحكايه دي كانت في الافلام منتشره قوي، يمسكوا المخرج يقول له المفروض يعني في الاخر انت وهي عرايس وبتاع، فالمفروض تبص. يقول له ابدا، نلغي العقد. ليه يا اسماعيل؟ يقول له نلغي العقد. فانا كنت الحقيقه اعترض يعني، مش واخده عليه، او اقول له شيء غريب يعني، طب ليه؟ يقول لي مزاجي. طيب. وبعدين كان في يعني من عاداته اللي هي كانت كلنا كنا بننتقده فيها، انه اول ما يوصل الاستوديو يعني خش صباح الخير، ها جاهزين؟ لا مش جاهزين، خش على المكياج يلاقيني انا اخد وقت كتير في المكياج. فيبص لي يقول لي انت لسه؟ اقول له ايوه. فاضحك طبعا. اقول له ليه؟ يقول لي عشان نروح. اقول له طيب. يسيبنا ويطلع على التليفون، ايوه فوزيه مراته، يعني يا اختي. يقوم يقفل يقول لي فاضل لك قد ايه؟ اقول له يعني ساعه. يقول لي يا خبر يسود ساعه؟ يقول لها نص ساعه واكون في البيت. فيعني كان يحب بيته لدرجة انه مثلا بين الشط والشط كلنا نقعد هنتغدى مثلا عندنا راحة بتاع، ياخد عربيته ويروح البيت، لازم ياكل ويجي. وبعدين اذا في شط مثلا في اكل تحط الاكل وكلنا نقعد ناكل، يبتدي هو يمضغ الاكل وبتاع ويخلص الشط يرمي الاكل. ليه اسماعيل؟ يقولي لا اكل من غير ام ياسين مش ممكن. طب يعني هيحصل ايه؟ لا لا ابدا. فيعني دي كانت ميزات فيه طبعا. كان في حاجات بتصير واثناء العمل في البلاتو او كده؟ انا انت اللي كنت بتسري؟ تاخيري على دخولي البلاتو اول ما يخش يبص يقول لي ها بقك عملتي روج، اللي باخد فيه وقت الروج، يبص لي يقول لي عملتي بقك، اقول له ايوه يا بق، يقول لي طب خلاص يبقى جاهزين. في ذكريات معينه ما تقدريش تنسيها عن الفنان اسماعيل ياسين؟ يعني ما انساش مثلا في اواخر ايامه اشتغل معايا في الهرم، فيمكن كانت دي بتحز في نفسه شويه، كانت تعبانه نفسيا، لان اسماعيل ياسين قمه. وبعدين زي ما كنت انا بقول يعني يوصل به الحال لظروفه قطعا ماديه، يعني انه يشتغل في مسرح في الهرم ده كان كتير شويه يعني، وده كان من الاسباب اللي كانت بتتعبه هو، يعني يطلع على المسرح يبص لي وطالع كده اقول له ربنا معاك، يقول لي معلش. في السنين الاخيره من حياه الفنان الكوميدي الراحل اسماعيل ياسين كان شغله قليل وزادت عليه الهموم والمسؤوليات، كان بيلاقي عزاؤه الوحيد في القرايه، قرايه الكتب والمجلات والجرايد. وفي يوم في اواخر ايام حياته فتح الجورنان وقرا كلمه كتبها الاستاذ انيس منصور، كتب عنه بيقول انه مازال لحد دلوقتي بيضحك من قلبه كل ما بيشوف فيلم او مسرحيه من اعمال الفنان اسماعيل ياسين، وانه فنان من الطراز الاول، وانه يقدر يضحك اي انسان مهما كانت همومه. وكلام حلو كتير تاني كتبه الاستاذ انيس منصور عن الفنان العظيم اسماعيل ياسين وهو في محنته. ورفع الفنان اسماعيل ياسين سماعه التليفون وطلب الاستاذ انيس منصور يشكره وهو بيبكي بالدموع، لان الكلمه الحلوه اللي كتبها هزت مشاعره كانسان وكفنان. فضل الفنان اسماعيل ياسين لاخر لحظه في حياته وفي عز الامه ما يسعدوش اي شيء قد كلمه حلوه يسمعها من انسان معجب بفنه، او بسمه حلوه على وجه طفل بيتفرج على فيلم من افلامه. اعزائي المشاهدين، الى اللقاء في الاسبوع القادم مع ذكريات.